يلم فارق قلب ما يحمل فراقك، حنيتك وين، حبك وين، واشواقك. يلم فارق قلب ما يحمل فراقك، حنيتك وين، حبك وين، واشواقك. ينسيني واني بعمري ما انساك، الماخذ حنيني وحيلي كله وياك. ينسيني واني بعمري ما انساك، الماخذ حنيني وحيلي فرقتك. حسيت عمري يضيع، صعب هواي تخلص دنيتي بلياك. يلوم فارق قلب ما يحمل فراقك، حنيتك وين، حبك وين، وشواقك. وعدك وين، مو قتلي ولا عوفك، وانا بقلبي يا ما كاتب حروفك. وعدك وين، مو قتلي ولا عوفك، وانا بقلبي يا ما كاتب حروفك. عجيب شلون قلبك راضي تنساني، وانت اللي عشيت سنين تهواني. عجيب شلون قلبك راضي تنساني، اللي عشت سنين تهواني. أسألك يا حبيب وجاوب بسرعة، حنينك وين بس لا راح الثاني. أتان وقلبي ما يحمل أتان أكثر، إذا تقدر تفارق أني ما أقدر. أتان وقلبي ما يحمل أتان أكثر، إذا تقدر تفارق أني ما أقدر. ما ظنيت تبعد يوم عن قلبي، تفارقني وتنسى عشرتي وحبي. ما ظنيت تبعد يوم عن قلبي، تفارقني وتنسى عشرتي وحبي. فارق قلب ما يحمل فراقك حنينك وين حبك وين وشواك يلم فارق قلب ما يحمل فراقك حنيتك وين حبك وين وشواقك يلم فارق قلب ما يحمل فراقك حنيتك وين حبك وين وشواقك.